قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بارك الله فيك. كمان أنت مالك حافظ؟ أنا حافظ الحمد لله، حفظت الحمد لله. أي الحمد لله. شد له همتوا لبشار بإذن الله. أمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين القالي هو المبغض من القالين من المبغض بهذا العمل. نعم. رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين بارك الله كافي. محمد طارق رشدي. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بارك الله فيك يا محمد. أنت حافظ القرآن؟ إن شاء الله بتحفظ بإذن الله. كذب أصحاب الأيكة، شوفوا الأيكة انظروا إليها تجدون ليس في أولها همزة وصل، انتبهنا؟ لأن هذه لها قراءتان. كذب أصحاب ليكة المرسلين، ليكة اسمها ليكة بوزن فعلة، وكذب أصحاب الأيكة المرسلين، أصحاب الأيكة صارت ال للتعريف، لام التعريف، انتبهنا؟ فكتبت من غير همزة الوصل لتحتمل القراءتين، هكذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقرأها كذب أصحاب الأيكة المرسلين. لو سألك سائل، هذا بيسموه بدء اختباري، لا يتعمد، وإنما لو اختبرك واحد وقال لك كيف تبدأ بها، بتقول له الأيكة، بيقول لك ما في بأول همزة وصل، بتقول له ولو، انتبهنا؟ الأيكة، لكن لا يتعمد هذا الأمر. هذا أمر. الأمر الثاني، إذ قال لهم شعيب، هل لاحظتم بأنه كل الأقوام الذين مروا كان يقول إذ قال لهم أخوهم فلان أخوهم فلان أخوهم فلان، إلا هنا شو قال؟ شعيب، ما قال أخوهم، لأن شعيب عليه السلام كان من مدين، ومنطقة الأيكة قريبة من مدين، فأرسله الله عز وجل رسولا إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، فلما يذكره مع أصحاب مدين يقول شو في الآية الثانية، وإلى مدين أخاهم شعيبا، شوفوا وإلى مدين أخاهم، هنيك قال أخاهم لأنه هو منهم لكن ما هو من أهل الأيكة، ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين في سورة إيش الحجر، فالأيكة منطقة قريبة من مدين، أرسل الله سيدنا شعيبا عليه السلام إلى قومه مدين وإلى أصحاب الأيكة، فلما يذكره مع مدين يقول إيه أخاه، ولما يذكره مع أصحاب الأيكة لا يقول أخاه، شايفين دقة القرآن، بارك الله فيك. طيب الآن نسمع الفاتحة من ثلاثة من إخواننا من الهند، يلا أعطينا المايك فينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير لا تقف لا تقف على عليهم وتبدأ بغيري، غيري مجرورة، انظر عليها كسرة ولا يبدأ بمجرور، وليست رأس آية، لو كانت رأس آية نبدأ فيها لكن ما هي رأس آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا تعبت قف وارجع وارجع، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، بارك الله فيك. صار الوقت يا سيدي ولا باقي شوي؟ دقيقتين. طيب أنتوا لغتكم كيرلا كيرلا كيرلا، ما هو أردو؟ طيب في عندكم حرف الحاء في الحاء في ال في ال في الكيرلا، فيه حاء ولا ما في حاء؟ ما في، في لغتنا الأم ما في، أي ما في حاء، في هاء، هاء موجود لكن حاء ما في. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط اكثر الصاد اهدنا الصي اهدنا الصراط المستقيم، رقق التاء، المستقي تقي تقي، اهدنا الصراط المستقيم، لا تقل مستا مستا مستا تا تا طا تا طا تا، المستقيم المستقيم، صراط اكسر الصاد صي صيرا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باقي واحد بعد الأذان إن شاء الله. يلا عطي جارك سؤال. يلا. ما المدار عند الوقف في اتصال القراءة اعتبار المعنى أو غير ذلك؟ ترجم. إذا كانت الآيات طويلة ما هو مدار الوقف؟ كمال المعنى. كمال المعنى. كمال المعنى. يلا. كلام مفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم. اكسر الهاء. عليهم. صراط. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ضا ضا من هنا. ولا الضالين. ولا الضالين. ضاد بحاجة إلى تدريب. بارك الله فيك. غدا نأخذ كمان ثلاثة. كل يوم نأخذ ثلاثة إن شاء الله. عبد الكريم عبد الرحمن حسين أنت أعطي المايك له. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. لا تستعمل الشفتين بالصاد يا ابني. منص منص. لا تقل منص. الشفتان لا عمل لهما في الصاد، في الواو والباء والميم، كما قال إمامنا الجزري للشفتين الواو باء ميم، ما في صاد. إن كنت من الصادقين. لا منص منص. أص أص أص. الشفتان لا تعملان. من الصادقين. من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بارك الله فيك. محمد أويس. بلسان عربي مبين.

تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طبعا طاسين طا ما الطبيعي بمقدار حركتين طا وبعدين سين لازم حرفي مخفف ست حركات سين، فإذا وصلنا طاسين مع تلك نخفي النون عند التاء هكذا طاسين تلك آيات القرآن إخفاء عادي تمام. يلا نقرأ مع بعض طاسين، لا أنا ثم أنتم طاسين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين بارك الله. كمل يا أخ محمد. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم الزكاة ضغط على الزاي شوي ويقيمون ويؤتون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وينك وينه اللي عم يقرأ فرجيني وشك ابني يوقنون الواو العربية وليس او يوقنون لا تقول يوقنون ليس في العربية او نعم الذين هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة وضح الفاء عند الميم وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون لا تستعمل الشفتين بالصاد تصطلون لعلكم تصطلون بارك الله أعطي حمزة فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها رقق الهمزة رآها فلما رآها ما زلت تقول رآ ما يصح رآ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين بارك الله فيك فلما رأها تهتز كأنها جان الجان هو نوع من حيات البيوت اسمه ايش الجان مو الجان يعني الجن والعفاريت انتبهنا الجان هي نوع من الحيات وجمعها جنان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت يعني حيات البيوت يعني هذا جزء من حديث الحديث له تتمة. إذن هات آية كمان، وين عم يقرأ المايك عندك، جيب آية كمان. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بارك الله فيك. نبدأ غدا إن شاء الله تعالى من أول القصة، ولقد آتينا داود وسليمان علما. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.